الحمد لله رب العالمين، جامع الناس ليوم لا ريب فيه، يوم الدين، من آمن به اتقاه، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. والصلاة والسلام على من أمر بالإعداد للساعة فقال للسائل عنها: ماذا أعددت لها؟ وعلى آله وأصحابه الذين كانوا يتذاكرون الساعة ويخشونها، وعلى من سار على نهجهم إلى يوم الدين. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن أول صفات أهل التقوى الذين يؤمنون بالغيب كما ذكرها الله عز وجل في مطلع سورة البقرة، وما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة الواقعة بين يديها هو من الغيب الذي سيقع كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو مما يجب أن نؤمن به وأن نتيقن من حصوله، لأنه صلى الله عليه وسلم كما أخبر الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وكنا أيها المؤمنون قد بدأنا بسلسلة خطب عن أمارات الساعة والواقع المعاصر، وخلاصة ما ذكرناه في الخطبتين الماضيتين أن أشراط الساعة وأماراتها تنقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم ظهر وانقضى، بدأ ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته وفتح بيت المقدس وطاعون عمواس وظهور الفتن وظهور نار الحجاز، وقسم آخر ظهر ولم ينقضي بل لا يزال في زيادة، ومنها إضاعة الأمانة وقبض العلم ورفعه بقبض العلماء، وكذلك كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق، وأيضا استفاضة المال والاستغناء عن الصدقة. ومن العلامات التي لا تزال تظهر وقوع التناكر بين الناس، وأيضا كثرة القتل وتمني الموت من شدة البلاء وانتفاخ الأهلة وتقارب الزمان. وأما القسم الثالث من العلامات فهي العلامات الكبرى التي يعقبها اليوم الموعود، وقد فصلنا القول في العلامتين الأوليين: خروج المهدي وخروج المسيح الدجال. ونواصل اليوم الحديث عن العلامة الثالثة التي تأتي بعدهما على التوالي، بل هناك تداخل وتشابك بينها وبين العلامة الثانية، فذكرنا أن عيسى عليه السلام هو قاتل الدجال، والعلامة الثالثة هي نزول عيسى بن مريم عليه السلام. وقد دلت الآيات القرآنية على نزوله إلى الأرض في آخر الزمان، وذلك في أربعة مواضع من القرآن. فقال تعالى في الموضع الأول: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. يقول ابن كثير رحمه الله: المقصود من سياق الآية في تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه وتسليم من سلم لهم من النصارى الجهلة بذلك، فأخبر الله أنه لم يكن الأمر كذلك، وإنما شبه لهم فقتلوا الشبيه وهم لا يتبينون ذلك، ثم إنه رفعه إليه وإنه باق حي وإنه سينزل قبل يوم القيامة. فأخبرت هذه الآية الكريمة أنه يؤمن به جميع أهل الكتاب حينئذ، ولا يتخلف عن التصديق به واحد منهم. أما الموضع الثاني فقوله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. فهذه الآية تتحدث عن عيسى عليه السلام، فيكون خروجه من علامات الساعة وأماراتها لأنه ينزل قبيل قيامها. ومما يدل على ذلك القراءة الأخرى لهذه الآية: وإنه لعلم للساعة بفتح العين واللام، أي علامة وأمارة، وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما من أئمة التفسير. أما الموضع الثالث في القرآن فقوله تعالى: ويكلم الناس في المهد وكهلا، فجاءت هذه الآية في معرض البشارة بعيسى عليه السلام، وذكر من خصائصه كلامه في المهد الذي هو آية من الآيات ومن الخوارق الدالة على نبوته. وأيضا ذكرت الآية كلامه وهو كهل، يجب أن يكون آية كما كان كلامه وهو رضيع آية، ولأنه عليه السلام رفع وهو ابن 33 سنة، فيكون المعنى أنه سيرفع إلى السماء قبل أن يكتهل، ثم ينزل فيكلم الناس كهلا كما كلمهم طفلا، وبذلك تتحقق آية كلامه كهلا، وتكون بذلك من الآيات والخوارق التي أخبر الله عنها. أما الموضع الرابع فقوله تعالى: إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. قد ذكر المفسرون 3 أقوال في المراد بالتوفي في هذه الآية، جميعها تدل على أن هناك نزولا لعيسى عليه السلام في آخر الزمان. يقول ابن تيمية: وأما قوله تعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا، فهذا دليل على أنه لم يعني بذلك الموت، إذ لو أراد بذلك الموت لكان عيسى في ذلك كسائر المؤمنين، فإن الله يقبض أرواحهم ويعرج بها إلى السماء، فعلم أن ليس في ذلك خاصية. وكذلك قوله ومطهرك من الذين كفروا، ولو كان قد فارقت روحه جسده لكان بدنه في الأرض كبدن سائر الأنبياء أو غيره من الأنبياء. انتهى كلام ابن تيمية. وقد جاء الكلام على نزول عيسى عليه السلام في السنة النبوية، وكون نزوله في آخر الزمان علامة من علامات الساعة الكبرى، فقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. متفق عليه. وقوله حتى تكون السجدة الواحدة عند أحدهم أفضل من الدنيا وما عليها، سباق في العمل الصالح، يعملون الأعمال الصالحة ويتفاضلون ويتنافسون في عملها، وذلك لأن الأرض كلها عامرة بدين الله عز وجل. وفي مسند الإمام أحمد وصحيح ابن حبان وصحح السند الحافظ ابن حجر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فيهلك الله في زمانه الملل كلها إلا الإسلام، ويهلك الله في زمانه المسيح الدجال، ثم تقع الأمنة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم. وزمن عيسى عليه السلام زمن أمن وسلام ورخاء، ويرسل الله المطر الغزير وتخرج الأرض ثمرتها وبركتها. يقول عليه الصلاة والسلام: ثم يرسل الله عليهم مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، فيغسله حتى يتركه كالزلقة، ثم يقال للأرض: أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة من الرمانة فتشبعهم ويستظلون بقحفها. ويبارك الله في الرسل، أعني اللبن، حتى إن اللقحة من الإبل تكفي الفئام من الناس. وجاء في حديث أبي هريرة عند مسلم: ولتتركن القلاص فلا يسعى عليها. والقلاص جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وعبر بها لأنها أعظم وأنفس أموال العرب. قال: ولتتركن القلاصة فلا يسعى عليها، ولتذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد، وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد، كما في صحيح مسلم. يقول النووي: إنما يزهد في الإبل الشابة لكثرة المال وقلة الآمال، وعلم الناس وعلم الناس بقرب الساعة، ومعنى لا يسعى عليها يعني لا يعتنى بها، وهكذا يهنأ الناس بالعيش بالدنيا. حتى قال المصطفى في الحديث الذي رواه الديلمي والضياء المقدسي وصححه الألباني كما في الصحيحة من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح، طوبى لعيش بعد المسيح. يؤذن للسماء في القطر ويؤذن للأرض في النبات، فلو بذرت حبك على الصفا لنبت. فلا تشاح، فلا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، حتى يمر الرجل على الأسد ولا يضره، ويطأ على الحية فلا تضره. ولا تشاح ولا تحاسد ولا تباغض، وهذا كله بسبب البركة التي تنزل على الناس حين يحكمون بشريعة الله ويلتزمون بمنهج الله، ولا يبقى في الأرض كفر ولا معصية ولا دين إلا دين الإسلام، حتى لا يوجد شخص يعصي الله عز وجل. فهناك تنزل عليهم البركة. ومعنى قوله يضع الجزية أي لا يقبلها من أحد من أهل الأديان، بل لا يقبل إلا الإسلام أو السيف. وقام عيسى يقيم الحق متبعا شريعة المصطفى المختار من مضر في 40 من الأعوام مخصبة، فيكسب المال فيها كل مفتقر، حتى إذا أنفذ الله القضاء دعا عيسى فأفناهم المولى على قدر، وعاد للناس عيد الخير مكتملا حتى يتم لعيسى آخر العمر. معاشر المؤمنين، إن الأحاديث السابقة لتؤكد أن ما نراه اليوم من الفساد في الثمار والأشجار، بل الفساد بشتى أنواعه ومجالاته، كله بأسباب ذنوب الناس ومعاصيهم. وما تغيرت الأرض وما قلت البركة وما شح المطر وما شح الثمر إلا بسبب تغير ابن آدم ومعصيته وغشه وقلة أمانته. فالخراب والفساد بسبب ذنوب العباد، كما أخبر الله فقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فإذا أقيم دين الله في الأرض وتخلص الناس من داء الآثام البدنية والقلبية، عند ذلك يأمر الله الأرض أن تخرج بركتها التي هي الأصل، فظهور هذه البركات بسبب الاستقامة على شرع الله ومنهج نبيه، بدليل قوله تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. فاللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم، اللهم اهدنا الصراط المستقيم. نسأل الله أن يعفو عنا أجمعين، وأن يبارك لنا وللمسلمين كافة في أرزاقنا وأقواتنا وأرضنا برحمته التي وسعت كل شيء. أيها المسلم، إنك قادر على جلب البركة لنفسك ولبيتك إن لم تكن لأمتك. فإن عصى الناس الله في الأرض فأقم طاعة الله في قلبك، وأقم طاعة الله في بيتك، تحصل لك البركة بدليل هذه النصوص وأمثالها. إن البركة يا عباد الله، إن البركة يا عباد الله تنزل على القلب، على الفرد، على البيت المسلم، على الأمة المسلمة، بطاعة الله وبقلة المعاصي وبطهارة القلوب وسلامتها من الغش والحقد والآثام. نسأل الله أن يرزقنا سلامة صدورنا وطهارة قلوبنا. إخوة الإيمان، لقد جاءت أحاديث تبين صفات عيسى عليه السلام. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ورأيت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ورأيت عيسى فإذا هو رجل ربعة، أي ليس بالطويل وليس بالقصير، أحمر كأنما خرج من ديماس، أي كأنما خرج من حمام. وجاء عند البخاري أنه جعد عريض الصدر. ومن بين صفات عيسى عليه السلام كما في الصحيحين أنه أدم أي أسمر، وفي هذا ربما معارضة للرواية الأخرى أنه أحمر، ولذا جمع العلماء بين الروايتين بأنه أدم لكنه كان صافي الأدمة، وظهر هذا المعنى في رواية أنه بين الحمرة والبياض، فهو فيه شيء من السمرة لكنها سمرة صافية. يقول عليه الصلاة والسلام: فرأيت رجلا أدم كأحسن ما أنت راع من أدم الرجال، له لمة أي شعره يصل شحمة الأذنين كأحسن ما أنت راع من اللمم قد رجلها فهي تقطر ماء، أي سرحها فهي تقطر ماء. وجاء عند مسلم أنه سبط الشعر أي ناعمه، بينما في رواية البخاري أنه جعد. يقول ابن حجر في التوفيق بين الروايتين أنه جعد بمعنى أن جسمه متجعد لاكتناز لحمه، بينما سبط الشعر يعني أن شعره ناعم، فلا تعارض بين الروايتين. وجاء أيضا في صحيح مسلم أنه ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين أن يلبس ثوبان يصبغان بورس ثم زعفران، واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلبه، يعني يطلب عيسى بن مريم الدجال حتى يدركه بباب لد فيقتله. وفي رواية: إذا رآه عدو الله ذاب كما يذوب الملح، فلو تركه لن ذاب حتى يهلك، ولكن يقتله الله بيده فيريهم دمه في حربته، فيقتله عليه السلام بيده لإنهاء الفتنة التي وقع فيها الناس، فإن الناس إذا شاهدوا قتله وموته استيقنوا كذبه في ادعاء الألوهية، وأنه ليس له من صفات الألوهية شيء، وأن دعواه كانت زورا وكذبا. وأما عن مكث عيسى عليه السلام في الأرض فبينه عليه الصلاة والسلام بقوله: ثم يمكث في الناس، ثم يمكث الناس 7 سنين ليس بين اثنين عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته، كما في صحيح مسلم. وفي رواية أخرى: فيمكث في الأرض 40 سنة ثم يتوفى فيصلي عليه المسلمون. قال العلماء: وكلا الروايتين صحيح، ويتم التوفيق بأنه تحمل رواية 7 سنين على مدة إقامته بعد نزوله، ويكون ذلك مضافا إلى مكثه في الأرض قبل رفعه إلى السماء، وكان عمره إذ ذاك 33 سنة. وقبل موت عيسى عليه السلام تقع علامة أخرى من علامات الساعة الكبرى، وهي ظهور يأجوج ومأجوج، وهي محور حديث الخطبة القادمة بمشيئة الله تعالى. فهذه العلامات الكبرى متتابعة متقاربة متداخلة، كما وصفها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: الآيات خرزات منظومات في سلك، فإن يقطع السلك يتبع بعضها بعضا. رواه الحاكم وصححه الألباني في الصحيحة. نسأل الله أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك الثبات على الإيمان، اللهم نسألك الثبات على التوحيد، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا وألسنتنا وصدورنا وأعيننا من الخيانة. اللهم طهرنا يا رب العالمين، وارزقنا التوحيد في قلوبنا حتى نلقاك. ربنا قنا شر الفتن، ربنا قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجعلنا من أهل الحق وأتباعه، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، صادقين مخلصين موقنين بها حتى نلقاك يا رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.